بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا في المرة السابقة من الكلام على الحج, نبدأ بإذن الله تعالى في باب الوكالة. باب الوكالة عن ايه؟ هذا الباب نذكر فيه جملة مسائل من احكام الايه الوكالة. الوكالة تقال بفتح الواو وبكسرها, الوكالة والوكالة, وهي اسم مصدر بمعنى التوكيل, وهي في اللغة بمعنى التفويض. يقال وكلت أمري إلى الله, يعني فوضته إيه؟ فوضت أمري إلى الله عز وجل واكتفيت به. وتطلق أيضا بمعنى الحفظ, حسبنا الله ونعم الوكيل, يعني نعم إيه؟ الحفيظ. ده في اللغة. في الشرع يقول الشيخ مرعي وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. وهي في الشرع أو الإصطلاح استنابة إنسان يستنيب, الإنسان ده يكون جائز التصرف, يستنيب إيه مثله, جائز الإيه إنسان آخر جائز الإيه التصرف. طبعا جائز التصرف البعض يفسر إنه هو الإيه البالغ الراشد, خد بالك, عاقل بالغ راشد, لكن هو يعني الأولى في تفسيره هو من يصح منه فعل ما وكل به أو ما وكل فيه. طيب ده يختلف باختلاف الايه الموكل فيه, واخد بالك. جائز التصرف يعني ايه؟ قصده لما يكون للايه للموكل. جائز التصرف يعني يحسن فعل ما وكل فيه. يقول ابن قدامة في المغني كل من صح تصرفه في شيء بنفسي, انا يصح ان انا افعل هذه الامور بنفسي, بيع شراء عقد زواج نكاح طلاق, وخد بالك اي كل الامور لنا يصح ان انا اعملها بنفسي, وهذه الامور مما تدخلها النيابة, يعني ما تكونش عبادات ايه بدنية محضة. يجي يصح ان انا ايه اتصرف فيها بنفسي وهي عبادات تدخلها النيابة, يصح ان يوكل فيه رجلا كان او امرأة, حرا كان او عبدا, مسلما كان ام كافرا. خبرك يجي ممكن ايه يقيم احد مكانه يوكله بفعل هذا الايه الامر, خبرك. لكن في ناس لا تتصرف الا بالاذن, زي عبد مثلا مأذون له في امر معين في التجارة مثلا, يجي ما ينفعش اوكله, خبرك, الا في الايه الامر الايه اللي اذل, هو اذل لي من سيدي بعمل معين لا يتجاوز هذا الايه الامر. زي الوكيل وكالة خاصة, واخد بالك. الوكيل ده موكل بعمل ايه امر معين بيقوم به, واخد بالك, يقوم مقام شخص هذا الامر, ما ينفعش اوكله فيه غير ايه ذلك. زي المضارب ايضا لازم رب المال يشترط عليه ان ايه يفعل كذا وكذا. طبعا دول اللي هو من يتصرف بالاذن ما يدخلوش هذا الايه في هذا الكلام, ويجي بيان اكتر لهذا الكلام. لكن يصح من العبد التوكيل فيما يملكه دون سيده, يعني في اشياء هو يملكها بدون اذن سيده وما يملكهاش سيده, زي الطلاق, انما الطلاق لمن اخذ بالسياق سيده سمح لي بالزواج او زوجه ايه جاريته, واخد بالك, يبقى هو الوحيد اللي يملك ان هو ايه يطلق, واخد بالك, ويملك الايه الخلع, واخد بالك. وكذلك الحكم في المحجور عليه لسفه, يبقى لا يوكل الا فيما له فعل, لو كان هو محجور عليه اصلا يجي انا اوكل ويفعل ازاي, واخد بالك. لكن الاشياء اللي هو مسموح لي بفعلها, واخد بالك, يجي انا ممكن ايه اوكله فيها, زي سن الطلاق هو يفعل, زي الخلع, واخد بالك, زي انه يطلب القصاص, هذه الامور هو ايه مسموح له بفعلها. كل ما يصح ان يستوفيه بنفسه, واخد بالك, كل ما يصح ان انا استوفيه بنفسي وتدخله النيابة ممكن ان انا اتوكل فيه لغيري. وضع كده طيب يصح ان انا اوكل المرأة في ان هي تطلق نفسها وان هي تطلق غيرها، يقولها امرك بيدك مثلا، تقول اخترت نفسي مثلا خلاص اتطلقت، خد بالك، او ان هي تطلق غيرها ان هي ايه مبلغة، تروح تقول له فلانة زوجك طلقك، خد بالك، انا وكلنا في طلاق وانت طالق مثلا. ممكن يصح توكيل العبد في قبول النكاح، واخد بالك، وممكن يقبله لنفسه، مش عارف ممكن يتزوج باذن سيدي، ممكن مش ممكن، ايه جاي يقبله، ها ايه جاي يقبله نفسه، يجي ممكن انت توكله في ايه، في قبول النكاح، النكاح، لكن ده متوقف على اذن ايه، اذن سيدي، لو اذن ليه في هذا الامر يجوز، واخد بالك، عشان هو اصلا الحقوق تتعلق بيه نفقه، وطبعا هو ده مال سيده، السيد هيأذن له في انه ينفق على هذه المرأة ومهر وكذا، فيجي لازم ايه يأذن له، يجي من لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح ان احنا نوكله ايه، نوكله فيه، زي المرأة لا يحل ان تعقد القران، تعقد عقد النكاح ولا تقبله، يجي في هذه الحالة ايه ما ينفعش توكيلها في هذا الامر. هل الكافر ينفع تزوج مسلمة؟ لا ما ينفعش، يجي لا يصح ان احنا ايه نوكل في هذا الامر، زي الطفل والمجنون في كافة الحقوق لا يصح منهم ايه تصرف، يجي في هذه الحالة لا يوكلوا في هذه الايه. طيب المكاتب، السيد اذن للمكاتب في الايه العمل مش كده، يجي اذن ليه في بعض التصرف، يبقى ليه ان هو يوكل فيما يتصرف فيه بنفسه، ممكن هو يتوكل بجهل، يتوكل بايه بجهل، لان ده جباب اكتساب ايه مال، والسيد اذن له في اكتساب الايه المال، هو مش هو اصلا مش ممنوع من اكتساب الايه المال، لكن ممكن يتوكل بغير جهل، لا ده لازم اذن ايه سيد، اصلا المنافع دي زي اعيان ايه، زي اعيان مال السيد، يبقى ما ينفعش يتصرف فيها الا باذنه. للعبد ان يتوكل باذن سيده، لكن بدون اذنه لا يجوز له ان ايه يتوكل، حتى لو كان ماذون له في التجاره، يبقى هو ماذون له في التجاره لا يتوكل في غير ايه ذلك، واخد بالك، يبقى الاذن في التجاره لا يتناول التوكيل، واخد بالك. الصبي يصح وكاله الصبي اللي هو المراهق، لو ولي اذن لي، ممكن هو ايه مميز، واخد بالك، يعني يصح ايه تصرفه، يبقى يصح ان انت ايه توكله في بعض الايه الامور، يبقى هي استنابه جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابه، لابد من اضافه قيد حال الحياه، حال الحياه ليه؟ حتى نحترز من الوصية، الوصية استنابة جائز التصرف مثله لكن في غير حال الايه، في غير حال الحياة، لازم نضيف في التعريف ده حال الحياة، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه، يجي جوز العمل في الايه في الزكاة، وده بيكون بحكم الايه النيابة عن المستحقين، يجي الإمام ولي عن الفقراء، وأيضا قوله تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، يجي دي وكالة، هم كانوا يشتري لهم إيه طعام. السنة روى أبو داود وغيره عن الزبير ابن عن الزبير عن أبي لبيد عن عروة قال عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارا، وقلنا الحديث ثلاث مرات، فقال يا عروة ائت الجلب فاشتري لنا شاة، فأتيت الجلب فسومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار، فجئت أسوقهما واخد لك، فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منه من الاثنين دول شاة بإيه بدينار، فأديت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة، فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف صنعت، فأخبر الخبر، قال اللهم بارك له في صفقة يمينه. دي قد يوكلوا في شراء الشام. رأى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أردت الخروج إلى خيبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ائت وكيلي فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. علامة يعني إيه العلامة مثلا إن أنت تقبض هذا الإيه المال، فهي دي الإيه العلامة. يجي هو وكلوا في قبض هذا الإيه المال من الوكيل. وروى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة، وأبو رفع في قبول نكاح ميمونة رضي الله عنهم، وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة، لأن الحاجة داعية إلى ذلك، إن مش كل إنسان يقدر يعمل كل شيء مما يحتاج إليه بنفسه. يبقى لازم أنت إيه تفعل أشياء توكل ناس، واخد لك إيه بعمل بعض الإيه الأشياء الأخرى مما تدعو الحاجة إليهم. هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد وفسخ فيما تدخله النيابة، يعني تصح الوكالة في أي قول أو أي فعل تدخله النيابة، يعني سواء كانت من حقوق الله عز وجل أو من حقوق الآدميين. يجي تأخذ العبادات البدنية الإيه المحضة المالية الجديدة يصح فيها الإيه النيابة، يعني نجي نتكلم عليها إن شاء الله. كعقد بيع، هبة، إيجار، نكاح، شركة، مضاربة، مساقاة، مزارعة. وخد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء زي ما قلنا الأحاديث دلوقتي، وكل في النكاح ويلحق بهم سائر الإيه العقود. وخد ذلك إن كل هذه العقود يصح أن تدخلها، النبي وكل في بعضها والباقي إيه بالقياس عليها، يجي يصح أن إيه الوكالة في العقد. وفي الفسخ زي أحد الزوجين يفسخ النكاح لعيب مثلا بصاحبه، يجي يصح أنه يوكل فيه الفسخ. وطلاق لما هو جاز في عقد النكاح يجي جاز بالأولى في الايه الطلاق. واخد بالك؟ وفي الرجعة لما هو التوكيل حيث ملك به الأقوى اللي هو إنشاء عقد جديد، يجي الأضعف اللي هو تجديده للرجعة يجي ايه بالأولى. واخد بالك؟ وكتابة يجي يكاتب عبد رقيق علم فيه الخير. والتدبير ان يعتق عن دبر منه. وصلح كل دي عقود ايه على مال كأنها بيع يجي ايه تصح. ممكن يصح ايضا التوكيل في العتق وفي الابراء لو دول متعلقين بالمال. واخد بالك؟ ممكن لو عينهم يبقى هم يتوكلوا في ان هم يبرئوا نفسهم او يعتقوا نفسهم لو عين. مثلا يقول السيد لعبده اعتق نفسك، يجي يعتق نفسه خلاص، وكلوا فيه يجي اعتق نفسه. هو ما قالوش انت حر، قالوا اعتق نفسك، قالوا خلاص انا حر. يصح. زي الرجل لما يقول للمرأة امرك بيدك تقول اخترت نفسي، يجي طلقت، جعل الطلاق هي اختارت نفسها طلقت. واخد بالك؟ لكن لو قال له اعتق عبيدي ما يدخلش هو فيهم، ما وكلوش في عتق ايه؟ ما يملكش عتق نفسه. او قال رب دين لغريمه ابرئ نفسه، قال له خلاص انا بريء. لكن لو قال له ابرئ غرمائي يجي هو ما يدخلش ايه فيهم، لا يبرئ ايه نفسه. تصح الوكالة في كل حق لله تعالى، مثلا اثبات حد، استيفاء حد، يصح ما دي فيها حقوق لله عز وجل. يصح الحديث واخده يا أنيس إلى إمرات هذا فإن اعترفت فرجوه، فاعترفت فأمر بها فرجوه. الحاكم إذا استنيب دخلت الحدود في نيابته، فالتخصيص بدخولها أولى. طبعا يقوم مقام مين؟ موكله. حتى في ضرب أهل الشبهات راح يقيم حد وجد شبهة، الحدود تضرب بالإيه بالشبهات يضرب. واخد بالك؟ وتفرقة صدقة، يجي العبادة اللي تتعلق بالمال يصح الوكالة فيها زي تفرقة الايه الصدقة. وتفرقة النذر، واحد نذر شيء وحط الواحد يفرقه. وتفرقة زكاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الايه صدقات وتوزيعها، زي ما قلنا حديث ايه معاذ. تصح وكالة في اخراج زكاة بقول الموكل لوكيله اخرج زكاة مالي، واخد بالك، من مالك. يبقى ايه ده؟ اقتراض من مال الوكيل وتوكيل لي في اخراجه. يبقى فيها صورتين، اخرج زكاة مالي من مالك، يبقى سلفني وطلع، يبقى وكلوا فيه القرض والايه والاخراج. وكفارة يعني تصح وكالة في تفرقة الكفارة زي تفرقة الايه الزكاة. وفعل حج وعمرة يبقى تصح وكالة في فعل الحج والايه والعمرة، يبقى ممكن يستنيب من يفعلهما عنه، واخد بالك، في النفل والفرض، واخد بالك. لا واخد بالك، طبعا لازم مع الايه مع العجز، واخد بالك، اللي هو المعضوب يعني، لان هو يحج بنفسه كان يحج عنه يعني، واخد بالك. طب لما ركعة الطواف احنا هنشوف بعد شويه ان لا يصح توكيل في العبادات البدنيه المحضه، واخد بالك. طيب ما ركعات الطواف، واخد بالك، بيخشوا في الحج. ده واحد ينيب يوكل ايه غيره ان هو يحج عنه، ما يخش في ركعتين الايه طواف، هنا تخش ضمن مش استقلالا، واخد بالك، يبقى دخل تبعا للايه للطواف، لكن اصلا الصلاه لا تدخلها الايه النيابه. لا يعني هبتدي بتتكلم على ايه ما لا يصح فيه الايه الوكاله، لا فيما لا تدخله النيابه، واخد بالك. يبقى لا تصح الوكاله فيما لا تدخله النيابه، يعني في العبادات البدنيه المحضه التي لا تعلق لها بالمال، واخد بالك، زي صلاه، زي صيام، زي حلف، واخد بالك، زي طهاره من حدث، اصلا دي تتعلق ببدن من هي ايه، ببدن من هي عليه، يبقى ما ينفعش يوكل فيها. زي الاعتكاف، الثواب على الاعتكاف لامر يختص بالمعتكف، اللي هو انه يلبث في المسجد، يبقى مش هيصح الاستنابه فيه، واخد بالك. لكن يقول لك الطهاره من الحدث، لكن يجوز ان هو يستنيب في الطهاره من النجاسات، لان ديت ايه تشبه الطرق لو اشترط لها ايه نيه، واخد بالك. ولا تصح وكاله في ظهار، لان ربنا سماه منكرا من القول وزورا، يبقى ده محرم كانه معصيه، يبقى اشبه بقيه الايه المعاصي. ولا يصح في لعان، اللي عنده واحد بيشهد على زوجته ان هو يراها تزني اربع مرات، ازاي غيره ما ينفعش الايه الاستنابه في هذا الامر. ولا في يمين يحلف له ازاي، ولا في نذر، ولا إلاء، ولا قسامه، كل ده بيتعلق بعين الحالف والناذر، ما تدخلوش الايه النيابه زي العبادات الايه البدنيه. ولا تصح وكاله في بيع ما سيملكه ولسه ما ملكش، واخد بالك، طالما لسه ما ملكش يبقى ما ينفعش يعمل فيها ايه وكاله، او في طلاق، واخد بالك، من سيتزوجها اصلا هو ما ملكهاش اصلا، لا ملك ده ولا ملك البضع، واخد بالك. لكن نصيحه اقول له ان ملكت فلانا فقد وكلتك في عتقه، هي لان يصح تعليقه على الايه على ملكه، لكن ما ينفعش انت زوجت فلانا فقد وكلتك في طلاقها، ما يصحش في هذا الايه الحد. طيب لا لا يصح وكاله في القسم بين الزوجات، القسمه لا يصح طبعا لان ده يختص بالزوج. ولا في الشهاده، انها اصلا تتعلق بعين الشاهد، هو بيخبر عما راه او عما سمعه، لكن النائب مش هينفع ايه يقوم مقامه. ولا في التقاط اللقطه، يعني ان يلتقط لقطه، ان دي لازم فيها ائتمان، حتى لو كانت تملك بدون تعريف. يعني واحد رأى لقطة كده أخذ لك لقطة يسيرة، راح قال واحد وكلتك في التقاطها، اجت هي لمين؟ للملتقط مش للموكل. يعني مفيش مفعش الوكالة هنا، أخذ لك. ولا في اغتنام الغنيمة، لما واحد يكسب في الحرب غنيمة ما يقولوش أنا إيه واخد لك وكلتك في الغنيمة. طب أنت لا، هو مين اللي حارب؟ هو المفروض اللي يحارب هو اللي للغنيمة، واخد لك. واحد قعد وراح أرسل واحد يحارب مكانه، قال أنا وكلتك عشان تجيب لي الغنيمة، لا لا يصح. الغنيمة لمن إيه؟ لمن حضر. يجي الغائب لا طلب له فيها، السهم للي إيه؟ للي حضر. يجي لو حضر النائب يجي له الايه؟ السهم. لا يصح ايضا الوكالة في دفع الجزية، لان ده بيفوت الايه؟ الصغار، مش كده؟ ولا في رضاع. الرضاع ده يختص بالمرضع، اللبن بتاعه اللي بينبت الايه؟ اللحم، وينشذ الايه؟ العظم. في هذه الحالة ما ينفعش انها ايه؟ ما ينفعش الوكالة في الرضاع، واخد بالك؟ الترضع هي اللي تثبت لها الايه؟ الحرمة. ولا يصح التوكيل في عقد فاسد. اصلا الموكل ما يملكوش، العقد الفاسد ده ترتب عليه ايه؟ اثاره، فهو لا يملكه ولم يأذن فيه الشرع، الشرع حرمه، ما يصحش ان ايه؟ التوكيل ان يعقد له عقد ايه؟ فاسد، واخد بالك؟ لا يصح التوكيل في هذه الايه؟ الامور. يقول الشيخ مرعي: وتصح الوكالة منجزة ومعلقة. منجزة يعني ايه؟ يعني في الحال، زي ما بقول مثلا ايه؟ انت وكيلي الان. وتصح معلقة، وده نص الامام احمد. يعني مثلا اقول ايه؟ اذا قدم الحاج فبيع هذا، كان علقت الوكالة في البيع عند قدوم الايه؟ الحاج. او مثلا اذا دخل رمضان فافعل كذا او كذا او كذا، خد بالك؟ لو اهلي طلبوا منك شيئا فادفعه اليهم، كل هذه ايه؟ معلقه. دي تصح منجزه وتصح ايه؟ معلقه. النبي صلى الله عليه وسلم دليل على صحتها معلقه، قال صلى الله عليه وسلم: فان قتل زيد فجعفر. يجعلق ولايه جعفر على قتل ايه؟ على قتل زيد. قال ابن القيم رحمه الله: يصح تعليق الوكاله بالشرط كما يصح تعليق الولايه بالشرط. الولايه هنا النبي صلى الله عليه وسلم علقها على شرط قتل زيد، واخد بالك؟ بل تعليق الوكالة أولى بالجواز. يجي هي ورد النص في تعليق الولاية، والوكالة تعليقها أولى بالإيه؟ الجواز. فإن الولي وكيل وكالة عامة، واخد بالك؟ فإنه إنما يتصرف نيابة عن المولي، عن المولي له. يبقى وكالته أعم من وكالة الوكيل في شيء معين. يجي إذا صحت في الوكالة العامة، الولاية يعني لها وكالة عامة، يجي تصح في الايه؟ الوكالة الخاصة، واخد بالك؟ فإذا صح تعليق الولاية يجي تعليق الوكالة الخاصة أولى بالايه؟ بالصحة. تصح الوكالة منجزة ومعلقة ومؤقتة. مثلا يقول له: أنت وكيلي شهر، أنت وكيلي سنة، أنت وكيلي مثلا ايه؟ هذا اليوم، أو هكذا، واخد بالك؟ جديت ايه؟ مؤقتة بايه؟ بوقت. لازم الوكالة لازم فيها الإجابة والقبول، لان ده عقد بيتعلق به حق لكل واحد منهما، واخد بالك؟ يجي يفتقر الى الإجابة والايه؟ والقبول، زي البيع بالظبط. تعقد بكل ما دل عليها من قبل، يقول الشيخ مرعي: وتعقد بكل ما دل عليها من ايه؟ من قول. يجي الوكالة تعقد باي قول، واخد بالك؟ يدل ايه على، زي ما نقول له ايه؟ وكلتك في كذا، وده صريح، وكلتك في كذا. ممكن قول يدل على الإذن تنعقد بها أيضا، مثلا إيه؟ مثلا: بيع عبدي فلانا، أو اعتق عبدي فلانا، يجي أذنت لك في بيعه، أو أذنت لك في إيه؟ عتقه، أو فوضت إليك أمره، أو جعلتك نائبا عني في كذا، أو أنا أقمتك مقامي. يجي ده لفظ دل على الإذن إيه؟ فصح، واخد ذلك زي اللفظ الإيه؟ الصريح. ممكن يقول له، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد في شراء الشاه، اللي احنا ايه ذكرناه عدة مرات هذا الايه الحديث، وكله بلفظ الايه؟ بلفظ الشراء. اشتري شاب دينار، واخد بالك؟ والله عز وجل يقول مخبرا عن اهل الكهف انهم قالوا، واخد بالك اهل الكهف، فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف. يجي دول وكلوه في شراء ايه؟ طعام. وفعل يجي ايه؟ تنعقد ايضا بفعل دال على الوكاله زي البيع، واخد بالك؟ البيع ايضا ينعقد بفعل دال على الايه؟ على البيع، واخد بالك؟ مثلا واحد يدفع الثوب الى القصار او الى الخياط من غير ما يتكلموا، يجي هو بيقول له ايه؟ الا قصر هذا الثوب او ايه؟ حك لي هذا الايه؟ الثوب، واخد بالك؟ ويجي تنعقد ايضا بالايه؟ بالخط، يجي بالفعل وتنعقد بالخط، تنعقد بالكتابه. الخط والكتابه اللي هم يدلوا على الايه؟ الوكاله. يجي ده فعل دال على المعنى، واخد بالك؟ يجي دال على معنى الايه؟ الوكاله، يجي تصح بها الايه؟ الوكاله. يصح قبول الوكاله بلفظ ايه؟ قبلت، واخد بالك؟ او اي لفظ يدل على الايه؟ يدل على القبول، واخد بالك؟ كل ده ايه؟ تصح فيه. تصح يجوز بكل فعل دل على القبول. مثلا ايه؟ ان هو امر بشيء فرح فعله، يبقى هو قبل الوكاله في هذا الايه. النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي وكلهم النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ مثلا في زي عروه بن الجعد لما وكلوا في الشراء لم ينقل عنهم سوى إيه؟ سوى امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ يبقى الفعل ايه؟ الفعل يدل على الايه؟ القبول. هو اصلا ده اذن في التصرف، يجوز القبول فيه بالايه؟ بالفعل. زي مثلا اكل الطعام، واخد بالك؟ ممكن يكون القبول متراخي عن الاذن، يعني واحد مثلا بلغوا ان زيد وكلوا في بيع عبده منذ سنه جبل، لازم يكون اجاب موافق ايه؟ مواتي للايه؟ للقبول، واخد بالك؟ ما هو وكله ده عارف بعد سنه وقال خلاص انا قبلت، يجي ايه؟ خلاص تصح، واخد بالك؟ يبقى الاذن طالما ان هو قائم ولم يرجع عنه، يجي في هذه الحاله قبله، يبقى ايه؟ يصح. لكن ممكن هو قبل قبوله، لو كان متفق قبل قبوله يرجع كده ايه؟ لا يصح الايه؟ القبول هنا، لان هو رجع فيه ان هو يعقد له الايه؟ الوكاله. لكن لو الاذن قائم هو قبل، يجي الوكاله ايه؟ قائمه على حاله، وتصح الوكاله مع التراخي. وشرط، يقول الشيخ مالك، وشرط تعيين الوكيل لا علمه بها. يجي شرط للوكاله يعني انه يعين الوكيل. مثلا يقول ايه؟ وكلت فلانا في كذا، لكن ما ينفعش يقول وكلت احد هذين، لا احد هذين، لا لازم تحدده. يجي ايه؟ لازم يعين الوكيل، وكلت فلان، اشترط معرفه الايه؟ الموكل. يقول ابو الخطاب لو وكل زيدا وهو لا يعرفه او لم يعرف الوكيل موكله لم تصح، يجي لابد ان ايه؟ كلاهما يعرف الايه؟ يعرف الاخر، واخد بالك؟ الموكل يعرف الوكيل والعكس. لا علمه بها، يعني لا يشترط صحة التصرف علم الوكيل بالوكالة، واخد بالك؟ يعني مثلا هو فضولي، فضولي ده اللي هو بيتدخل بلا اذن، واحد فضولي واخد بالك باع واشترى، واخد بالك؟ وراح بان ان زيد كان وكله في البيع والشراء وما كانش يعرف، وكان بيتصرف ان هو فضولي، يجي في هذه الحالة العبرة بما في نفس الامر انه كان وكله، مش بما ظن انه فضولي، يجي هو وكل، وان الامر انه وكاله وكانت صحة وباع وهو موكل، وان لم يعرف يبقى ايه؟ تصح. يجي لا يشترط ان يعلم بها، يجي لو باع انه فضولي واخد لك ثم بان انه موكل تصح، خلاص كده؟ لو هو الوكيل ابى قبول الوكاله، يجيك هو عزل نفسه، الوكاله لا تتم في هذا الامر، ويجي هو عزل ايه؟ عزل نفسه. طيب يقول الشيخ مرعي وتصح في بيع ماله كله، تصح الوكاله في بيع ان هو يوكله في بيع ايه؟ ماله كله. واخد بالك؟ مال الموكل كله، انا هوكلك انك تبيع لي مالي كله، لا انا عارف مالي واخد بالك، وانا عارف اقصى ما تبيعه، فما فيش غرر واخد بالك، ما فيش ايه، ما فيش غرر خلاص، انا مالي كله، انا عارف مالي حاصره، انت اقصى ما تعملك انت هتبيع كل مالي، يبقى كده ما فيش غرر، يبقى انا وكلتك في ايه، في بيع مالي كله فصح، او ما شاء منه، يعني انه يصح انه يوكله في بيع ما شاء الوكيل من مال الايه الموكل، واخد بالك، لما هو جاز التوكيل في الايه في الكل يبقى في البعض اولى واخد بالك، وبالمطالبه بحقوقه كلها يبقى تصح الوكاله، ها ان انا وكلك انت الطالب بكل حقوقي، اي حقوق واخد بالك، ديون مش عارف اي حاجه واخد بالك، ديات اي شيء واخد بالك، وبالابراء منها، ان انا وكلك ان انت ايه تبرئ الغرماء من كل ديوني واخد بالك، بالابراء منها كلها او ما شاء منها، انك انت تبرئ من كل الديون او من بعضها واخد بالك، لو قال له زي ما يقول ابن مفلح ظهر كلامه في بيع من مالي ما شئت انه ممكن يبيع ماله كله، فهو شاء ان يبيعه كله يجوز، يجي هذه الوكالة ممكن تمشي ايه وكالة عامة في بيع كل ايه كل مالي، يقول الشيخ مرعي ولا تصح ان قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة، لا تصح الوكالة لما يقول انا وكلتك في كل قليل وكثير غير بيع مال كل بيع كل مالي، لا هنا بيقول وكلتك في كل قليل وفوضه في ايه تفويض عام واخد بالك، ده بيقول لا تصح باتفاق الاصحاب لانه يدخل فيه كل شيء، هبة المال، طلاق النساء، عتق الرقيب، يبقى فيه غرر عظيم وفي ضرر عظيم عليه واخد بالك، لازم الوكالة تكون في تصرف معلوم، لما يقولوا في ماله كله وعارف ماله وحاصره، لكن في كل شيء واخد بالك ممكن يدخل فيها اشياء ايه كثيرة يبقى فيه ضرر وغرر ايه عليه، فلا تصح باتفاق الايه الاصحاب، انه يفوض في كل شيء لا يصح. لا يصح التوكيل ان قال لوكيله اشتري ما شئت او عبدا بما شئت، اصله اشتري ما شئت ممكن يشتروا اشياء كثيرة جدا واخد بالك، يجي هنا اللفظ ايه العموم اللي فيه واخد بالك، نخلي ممكن يشتري له ايه اشياء كثيرة جدا يبقى فيها ضرر عليه وغرر واخد بالك، او بما شئت، طب ما بما شئت ايضا العموم اللي انهوط يعني بمبلغ كبير ومبلغ ايه كثير ممكن ما يكونش معاه ثمن يجا ايه، لا تصح الوكالة لما يقول له ايه اشتري ما شئت او ايه بما شئت اخد بالك، لان دي فيها ايه يكثر فيها الايه الغرر، لازم يبين له النوع اللي هيشتريه وقدر الثمن الايه اللي هيشتري به اخد بالك، يجا الغرر ينتفي بذكر هذين الشيئين اللي هي الايه النوع و قدر الثمن، ده كل شيخ مرعي، وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه مثله. مثلا هيعجز عنه إيه؟ أنا وكلتك في عمل شيء، فأنت هتعجز عن القيام بهذا العمل، ممكن توكل غيرك واخد بالك في إن هو إيه يقوم عنك بهذا الإيه العمل أو يساعدك في هذا العمل، تعجز عنه ليه مثلا أعمال كثيرة. او تعجز عن جميعها توكل في جميعها واخد بالك، يقول لك الوكاله اقتضت جواز الايه التوكيل فجاز في جميعه، زي ما اقول انا اذنت لك باللفظ انك انت ان عجزت او ايه انا وكلتك بهذا العمل ووكل ايه من تشاء او استعن بمن شئت، يبقى ديت ايه كانه اذن له ايه فيها، طالما ان هو يعجز يصح لان هو ايه يوكل غيره، ممكن يكون مثلا انا انت وكلتني في اشياء انا لا اتولاها بنفسي، مثلا يكون مثلا الموكل من اشراف الناس وانت وكلته بعمل دنيء هو لم يشأ ان يكسر خطرك خاطرك واخد بالك، فقبل الايه الوكاله ولكنه انابها الى ايه الى غيره واخد بالك، لان الاذن يتصرف الى مجرد به العاده، ومثلا وهؤلاء اللي هم اشراف الناس واخد بالك ليس من عاداتهم فعل الاشياء الدنيئه، بعض الناس يقول الاشياء الايه البدنيه واخد بالك انه يعمل بيده، فممكن هو ايه يوكل، يجوز دي انه يوكل غيره في اذا عجز عن العمل او ان هو ايه هذه الاعمال لا يصح لمثله ان إيه يتولاه بنفسه، زي بناء عمر مثلا اه يعني اعمال هو ما ينفعش يوكلها خلاص. طيب ليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه اذا كان يتولاه بنفسه، اذا كان مثله يتولاه بنفسه، يجي انا وكلتك في عمل شيء ومثلك يتولاه بنفسه عدى من عملك وما تعجزت عنه يبقى ليس لك ان توكل ايه غيرك. واخد بالك؟ لان انا اذنت لك ايه في الفعل هذا الامر نيابه عني، ولم اذن لك في توكيل ايه غيرك، والاذن لك بعمل هذا العمل لا يتضمن الاذن ايه لغيرك فلا يجوز، كاني نهيتك عن ايه ان يقوم به غيرك. انا استأمنتك فيما يمكنك النهوض ايه به، يبقى لا ليس لك ان توكل ايه وتوليه الى غيرك. واخد بالك؟ زي الوديعه انا حاطها عندك، ما تقولش انا عرضت عند فلان، انا حاطط عندك الوديعه دي، يبقى انت ايه لا تتصرف ومش لا تريد ارفض الوكاله. واخد بالك؟ لو هو اذن لي ان يوكل طبعا يجوز، لو اذن لي حتى لو اشياء انت تقوم بها بنفسك ولا تعجز عنها، وانا اذنت لك انك توكل غيرك يا صاحبي بلا ايه خلاف، باذن. واخد بالك؟ لو وكلت بقى غيرك في الاشياء اللي يصح للموكل للموكل ان لا اللي هو يوكل فيها، ان يوكل فيها واخد غيره، واخد بالك؟ الموكل يوكل فيها غيره اللي هو يعجز او لا يصح له ان يفعلها بنفسه، يتعين ان يوكل امينا. واخد بالك؟ لازم هو ليس له ان يعين، ليس ان يوكل من ليس بامين. واخد بالك؟ يجي التوكيل جوازه بما فيه الحظ والايه والنظر. واخد بالك؟ حظ الايه الموكل، واخد بالك؟ ولازم يكون ايه امين. لكن لو هو الموكل عين لي شخص وان لم يكن امينا، واخد بالك؟ فتوكيله لي وتعيينه لي يقطع نظره، يجي ايه يعينه واخد بالك وان لم يكن ايه امينا. واخد بالك؟ طب لو انا عينت واحد وطلع مش امين اعزله، بل لي انا اظنه امين وطلع مش امين ايه اعزله، لان لو ابقيته يبقى تفريط وتضييع لحقوق الايه حقوق الناس. اللي احنا كل الاحكام اللي قلناها ديت اصلا الايه قلنا الوكيل يفعلها، الوصي واخد بالك، الوصي ان هو يوكل بنفس الكلام الاحكام اللي قلناها، الحاكم لما يستنيب واخد بالك، لان كل منهم متصرف لغيره بالايه بالاذن، يجي كل الاحكام اللي قلناها على الوكيل تصح في الوصي، تصح في الحاكم اللي هو ايه يستنيب غيره. يقول الشيخ مرعي لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق، يعني لا يملك وكيل في نحو بيع او ايجاره مثلا ان يعقد مع شخص فقير، يعني ايه يعصر عليه ان هو ايه يحصل منه المال العوض، واخد بالك؟ او مع قطع طريق، واخد بالك؟ يجي فيه هنا ايه يعصر عليه، يعني في معنى الفقير وقطع الطريق كل من يعصر على الموكل اخذ العوض منه، واخد بالك؟ لان ده في تغرير بالمال. لكن لو الموكل اذن ان هو يعقد معه خلاص هو حر، واخد بالك؟ هو كان وكلك في الوكاله الدولة انت ايه انصحه، لكن هو ايه اراد فعل هذا الامر، يجي هو ايه له هذا ايه الامر. لا ينفرد وكيل من عدد، يعني واحد وكل اثنين او ثلاث او اكثر، ما ينفعش واحد منهم ينفرد بـ بـ بـ بـ بعمل شيء معين لوحده، بيع او شراء او نحو ذلك، واخد بالك؟ طالما ان انا ما عزلتش واحد منهم، لو انا عزلت الكل وبقيت واحد خلاص يبقى هو ده الوكيل الوحيد، يبقى له ان هو يتصرف، لكن الكل اللي هم الوكاله، واخد بالك؟ يبقى لا ينفرد احدهم بفعل شيء الا باذن، واخد بالك؟ لان انا لما وكلت مجموعه لم ارضى بايه بتصرف واحد بمفرده، واخد بالك؟ لان انا ايه اضفت لي غيره، يبقى لو غاب احدهم لا يتصرف الاخر. لكن لو هو قال له ايكم باع سلعتي فبيعه جائز يبقى يصح، ويبقى اي واحد ممكن ايه يبيع، واخد بالك؟ يبقى هو يرضى باي واحد بايه اي واحد منهم بمفرده، لكن لو كلهم ليهم وكاله يبقى لازم يكونوا مجتمعين، او يبيع مؤجلا، يبقى هو لا يصح ان هو ايه يبيع يعقد مع فقير او قطع طريق، او يبيع مؤجلا اي يعني ولا يصح وليس له للوكيل ان يبيع مؤجلا نسيئه، واخد بالك؟ الا باذن، يبقى كل مقيد الا بايه باذن. لو فعل لا يصح، لانه لما يطلق انت بيع واشتري يجي يطلق الى الحال مش الايه المؤجل، واخد بالك؟ لكن في المضاربه يصح، لان هو المضاربه يطلب المال والربح، لكن ده قائم مقامه، واخد بالك؟ يطلب الايه المال والايه والربح، والمال والربح غالبا بيكون في النسيئه بتزيد فيها الايه المقابل. لكن في الوكالة لا يصح، أو بمنفعة أو عرض، واخد بالك؟ أي يعني ولا يبيع بغير نقد، كأنه يبيع بمنفعة، ما ينفعش، هو عايز نقد، أو بعرض، لو فعل أنه باع بمنفعة أو بعرض مش بنقد، يبقى لا يصح، إلا بإذن طبعا، لو إذا أذن لي قال له بيعها بمنفعة أو بعرض ماشي، يبقى الإطلاق محمول في العرف على الإيه؟ محمول على العرف، والعرف أنه يبيع بنقد، واخد بالك؟ لو كان لكن لو في قرينة مثلا اني بحالي بفلوس مش بنقد، خلاص هو بحالي بفلوس يجوز، واخد بالك؟ او غير نقد البلد، او بغير نقد البلد، يجي ايضا لا يبيع الوكيل الا ايه بنقد البلد، فلا يصح ان يبيع بغير نقد الايه البلد. لو البلد فيها عدة نقود يجي باغلبها ايه رواجا، واخد بالك؟ الا اذا قال له نقد معين يبيع به، واخد بالك؟ يبقى لازم يفعل الايه الاحظ للايه للموكل، الا باذن موكله، يعني ايه اذا كان التصرف في كل ما ذكر، واخد بالك، مما كنا فيه لا يصح، واخد بالك، كان باذن الموكل يصح، لان هو بدون اذنه ربما لا يكون له غرض فيما فعل، فايه لا يصح. يعني نختم هذا الفصل بمسألة ذكرها الشيخ اللبدي، بيقول ولا يملك الوكيل في تفريق صدقة، أنا وكلتك في تفريق صدقة أن إيه أن يأخذ منها حتى لو كان من أهل الصدقة اللي طبعا بإذنه، يجي أنا وكلتك في تفريق صدقة ما تقوليش أنا خدت منها، أنت لو أنت ذكرت لي وأنا أذنت ليك ماشي، لكن بدون إذني واخد بالك، أنت قمت مقامي في تفريقها، يجي أنت لا تأخذ إيه لا تأخذ منها، واخد بالك؟ ولا يدفعها لإيه لوالده ولا لولده ولا لمكاتبه، واخد بالك؟ ولا لزوجته، واخد بالك؟ وهي فيها وجهين، واخد بالك؟ لكن الأقوى إنه برضو إيه لا يصح إن دي تعود عليه بالإيه بالنفع، زي وما يصحش إنه يبيع لابنه ولا الأبي ولا أو أي حد ممن ترد له إيه شهادته، لأن هو متهم لا تقبل شهادته في لأبيه أو إيه او ابن او فروع اصول، يعني واخد لك يجي ايه لا يصح، زي برضو الوصي وزي نظر الوقف، يجي لا يبيع من مال الوقف ولا يشتري من نفسه ولا لمن ذكر. الإجارة بقى فيها اقوال، واخد لك، لو كان الوقف على نفس الناظر، نظر الوقف الوقف عليه هو، يجي هو بينتفع بيه واولاده وذريته وفروع واصوله، واخد لك النفع يعود لي، واخد لك، يجي ان هو يؤجر لولده او والده كده يصح بلا ايه بلا نزاع. لو كان الوقف على غيره يقول لك فيه تردد يحتمل وجوب، واخد لك يعني ايه ذكر خلاف فيها والمفتبي يعني بيقول ان هو ايه عدم الصحه، ان كان الوقف على غيره يقول لا يصح ان هو ايه يؤجر لا لنفسه ولا لولده ولا لوالده، الاصل فيه عدم الايه عدم الصحه، وده الاقرب. وكده يكون انتهينا من هذا الباب، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله باب آخر من أبواب الوكالة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.